أيضا أوبتميزم، أوبتميزم confidence in Allah victory and expecting the best outcome from Allah. هذا أمر يعني الوصول إليه يحتاج إلى شدة حسن ظن بالله عز وجل، وبأنه الأمر إن النصر آتي لا محالة، ودائما يكون هناك حسن ظن بالله عز وجل وتوقع الأحسن دائما، لأن هذا هو الحق من الله عز وجل، لأنه لا يأتي إلا بالخير. توقع إن النصر آتي لا محالة، وتوقع الخير الدائم من الله عز وجل، وحسن الظن بالله عز وجل، والاستبشار الدائم بوعد الله الذي هو حق دائم. كل هذا بيأتي دائما بخير الإجابة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب عبده الذي يحب الله عز وجل. قوم يحبهم ويحبونه، اللي يحب الله عز وجل يحب رفعة دينه. ينفعل ويتأثر بشدة لكل ما يخالف شرع الله عز وجل. لا تقبل نفسه أي ضد للسنة أو أي منع للشرع في إقامته. يكون مستبشر بأن الخير فيما أمره، فيما أمر به الله عز وجل. This is the meaning of optimism.